هنا القاهرة. ثلاث دقات لما شفت قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي. ثلاث دقات لما القلب يدق برضو مش دي. بقول ثلاث دقات. هاتلنا ابو دقة وكتر الشطة. حاضر. اكيد طبعا مش دي. ثلاث دقات. ما الدنيا إلا مسرح التغيير. أيوة هي دي. ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستارة تفتح. خير باش مصر تجهز. كل خش الماشي اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون من إعداد شيرين لطفي تقديم عمرو صبري إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق وصولي بقى على خشبة المسرح. حلوني بقى. أهلا بكل مستمعينا على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وثلاث دقات. هستأذن حضراتكم إنكم تأخذوا مقاعدكم استعدادا للعرض المسرحي لهذه الليلة بعد سماع الدقات الثلاث. عرض الليلة مع مسرحية شهيرة لواحد من أهم فناني المسرح المصري في القرن العشرين وهو الفنان الكبير فؤاد المهندس. أهو يا سيدي القانون بند 664 لا دليل على المتهم ويبرأ في الحال إذا كان في الجريمة زين. هي مسرحية أنا وهو وهي. انا ضعيف من ناحيتكم وارجوك بلاش بلاش الكلام. انا واخده السيد. ايوه استهل بس بلاش. انا عندي برد. مو بيعمل حاجه. انا اللي بعمل كل حاجه. انا اللي بوظف الدوسيهات ارد على التليفونات اطلب له قهوه اخد البقشيش. انا هو بس روح المحكمه. المحكمه ايه؟ انا اللي بتاع الشهاده الصحيحه. عينيك ماله ضيقين شويه. يعني ايه؟ يعني فيك عرق صيني. صيني؟ ايوه دليل خفه القلب ونبل الاخلاق. ولا مناخيرك اصلا ايه نخره من فلوطي. لا قيصريه. قيصريه؟ ايوه يعني من اصل روماني. دليل على الشجاعه وعلى الاقدام. لا من جهه الشجاعه والاقدام موجودين والحمد لله. بليكس كده خليك ولاكس كده. يعني كده خليك ايزي كده تكيد ايزي. القانون صريح في العتاد. انما زينب ما فيش زينب زي ده. القانون ما فيش زينب. كلها جمل ارتبطت في اذهان الناس بالمسرحية الشهيرة الجميلة لكن الحقيقة ان في تفاصيل وكواليس اخرى للمسرحية هنتكلم عنها في سهرة الليلة. أنا وهو وهي واحدة من أكثر المسرحيات والأعمال الفنية اللي أحدثت نقلة نوعية في عالم المسرح، وده رغم إنها ما اتكتبتش في مكتب فخم أو مكان مخصص للكتابة المسرحية، لكن الحقيقة والغريب إن المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي مؤسس فرقتي ساعة لقلبك والفنانين المتحدين كتب المسرحية أثناء جلوسه على قهوة بديع في وقت الصبح على حد قوله في مذكراته. ما كانش المؤلف المسرحي سمير خفاجي انتهى من كتابة المسرحية إلا إنه لقى الفنان عبد المنعم مدبولي جاي بيجري على المقهى وبيطلب منه تقديمها على المسرح وهي مكتوبة بالقلم الرصاص علشان يقدمها للأستاذ سيد بدير ويكون أبطلها فؤاد المهندس وشويكار، وده زي ما كتب خفاجي في كتابه أوراق من عمري واللي بيحكي من خلاله مذكراته ومحطاته الفنية. سلام، انت واحدة فاضية؟ سلع على مخلي الله، انا ما مش فاضي، عندي محكمة الصبح، عايز انام. انام يا هو انت بتشتغل في محكمة؟ ايوه بشتغل في محكمة. وبتشتغل ايه بقى؟ حاجب؟ حاجب؟ اشمعنى يعني حاجب؟ باين عليك كده. ايه جنود؟ بشتغل محامي. محامي؟ اه يعني معاك الابتدائية. لا بشتغل محامي بشهادة القرعة. المحامي لازم يبقى فيه ابتدائيه وفيه ثانويه وبعدين يبقى فيه لصنص وبعدين يقعد سنتين تحت التمرين وبعدين يبقى محامي. محامي يا اختي اسم الله. واخدت دول كلهم؟ ايوه اخدت دول كلهم. ومحامي ايه بقى؟ شرعي؟ انا مش محامي شرعي، انا محامي في كل حاجه. محامي في ضرب، في قتل، في سرقة، في جنايات. جنايات؟ والله تعرف انا نفسي موت اتفرج على محاكمة في محكمة الجنايات. هيحصل حياتك عندي، هيحصل. ومن الامور المميزة في المسرحية واللي تخص الفنان الكبير اللي أصبح فيما بعد الزعيم عادل إمام، إنه رغم النجاح الكبير اللي حققه في دور دسوقي إلا إنه ما كانش في الأصل المفترض إن هو اللي هيقوم بالدور، لأن صناع العمل في البداية أجمعوا على الكوميديان الفنان محمد عوض إن هو اللي يقوم بالدور، ولكن ارتفاع أجره ل400 جنيه، واللي كان مبلغ ضخم في الوقت ده، هو اللي غير مسار الدور من محمد عوض لعادل إمام. ده أنا الأستاذ السوي، حجة في الشؤون القانونية، ضليع في الجنة، أرشيف في الجنايات. اتفضل استريح، خد راحتك، مالك كده متعقد كومبليكس كده؟ خليك ريلاكس كده. يعني كده خليك ايزي كده، تكيد ايزي. امال فين الاستاذ حمدي؟ لا الاستاذ حمدي وصل مشوار جمال. مش هينزل وهو عارف ان انا جاي. انا لما ادي معاك يبقى لازم يستناني. ايه امال حضرتك تبقى مين؟ أنا النمساوي. وأنا ميمو. وأنا روحت الداهية. سمير خفاجي بيحكي وبيقول إن قاسم وجدي وهو ريجيسير الممثلين المشهور في الوقت ده رشح شاب صغير في السن اسمه عادل إمام، وجرت المقارنة بينه وبين شاب آخر جديد برضه في وقتها وكان اسمه سعيد صالح، لكن قاسم وجدي انحاز لعادل إمام بعد ما شافه في مسرحية ثورة قرية للمخرج المسرحي حسين كمال، واللي كان الفنان عادل إمام بيظهر فيها علشان يقول جملة واحدة بس وهي العسلية بمليم الوقية، لكن طبعا تخيلوا كان بيقولها ازاي. يعني صوفة جت السيدة فايزة عبد السلام وانا فاكرها كانت مساعدة مخرج، قالت لي تيجي تشتغل دور وكيل محامي في مسرحية اسمها انا وهو هي، وقلت اطلع. فقابلت فؤاد المهندس، لقيت واحد بيقابلني وكأنه بيعرفني من 1000 عام، فاشتغلت وديت الشغل في انا وهو هي يعني، وانا استفدت من فؤاد المهندس من جمهوره، كان له جمهور كبير وانا بعمل دور صغير بتاع بلد بتاع الشهادات. لما ابتدينا فتحنا الرواية على الأوبرا، وفؤاد المهندس وشويكار عملوا فصل أول في منتهى الجمال. عملوا فصل أو موتوا الناس من الضحك. انا دخلت بعد كده الفصل الثاني، جاي بقى البدله اياها دي والطربوش ومش عارف ايه وبتاع، جبتها من مخازن التلفزيون لورت وجبت قميص رحت مقطعه من تحت ودخلت، كانت الناس لسه بتقعد على الكراسي وبتكلم في التليفون، بقول الو انا مش عارف ايه المكتب حمد عطيه المحامي وانا الاستاذ دسوقي الوكيل بيه، لقيت الناس بتضحك انا مش عارف طبعا لما دخلت ما حدش سقف لي، ما حدش عرفني، سقفوا لي وانا خارج. وقضيت مع الاستاذ فؤاد المهندس الحقيقه ايام ممتعه في هذه المسرحيه. ولا انت تبقى ايه؟ ريكو؟ لا يا فندم انا انا اقل شويه. زميله؟ لا برضه كده اقل شويه. انا محامي تحت التمرين بيشتغل عنده؟ لا اقل شويه برضه. ولا اقل شويه؟ اقل شويه. امال انت تبقى ايه؟ فراش المكتب؟ لا يا فندم اعلى شويه. انا بقى ابقى الكاتب بتاعه. تقول لي دقيقتين وضريع في القانون و... عندك اولاد كتير وعبد الله كتير. امشي هات كوبايه ميه. حاضر فندم. تتجوزيني يا بسكوتة؟ الخروج عن النص المفاجئ بطلب الزواج على خشبة المسرح وأمام الجمهور من الفنان فؤاد المهندس للنجمة شويكار. في مسرحية أنا وهو وهي واحنا نايمين على الأرض، كان في بقى حصل ايه، الحب نغبش عندي واظن عندها برضه، ولو انه هو جه متاخر عني، ف يعني مستني انها تقول لي كلمه كده كلمه كده، ما قالتش لغايه ما نمنا على الارض قدام الناس. فبصيتها وقلت لها مش آن الاوان يعني ان احنا نكلم بعض في حكاية الحب والزواج والحاجات دي. قالت لي ما تنطقها يا أخي من زمان. ما نطقتهاش ليه؟ يا سلام يا سلام. هاي وبعدين بقى. أنا كنت متأكد. متأكدة من إيه؟ من وشك. ماله راخر قوقازي؟ لا وشك بيقول إنك عمرك ما هترفض لي طلب. قالوا لنا في مسرحية تانية اسمعنا وهو هي هتعملوا البروفات المسرحية دي وهتسافروا أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا في السفر. بقى حصل النغبشة بعد ما رجعنا من أسوان، كان باين شكلنا بنحب بعض. بقى قعدنا 15 يوم كده بعد نجاحها قوي كمان قوي قوي. بعد النجاح ده بقى قرر هو في الأرض الستيج في المسرح نايمين كده ورجلنا بنلعبها كده وببصله بيبصلي في مزيكا رومانتيك كده نازلة ومفيش كلام، هو بس المزيكا وبنبص لبعض ويبان ان في حب. قال لي تتجوزيني؟ قلت له أيوة. بجد؟ بجد؟ مش معقول أنا عارف نفسي. تصبح على خير. وانت من أهل عارف نفسي ضعيف من ناحية الستات، ما استحملهمش أبدا خصوصا اللي جوه دي أصلها حلوة. وبنوصل معاكم للحظة إغلاق الستار بعد ما تابعنا كواليس العرض المسرحي الشهير أنا وهو وهي للنجمين فؤاد المهندس وشويكار والنجم الصاعد وقتها عادل إمام. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي مع عرض مسرحي جديد وثلاث دقات. إلى اللقاء. ثلاث دقات. ثلاث دقات من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي.